كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك أي مثل ما فعلنا بالأولين وأتباعهم نفعل بالمجرمين، كل مجرم عمل عملهم فيلحق بهم، لا بد أن يلحق بهم، ولا يبقى إلا وجه ربك الجلال والإكرام. خلهم يعتون ويتمردون ويسخرون ويكذبون، خلهم، هذا ما هم من صالحهم، هم من صالحهم، سيأتيهم يومهم ثم يؤخذون على غرة أخذ عزيز مقتدر. فهل أحد خرج عن على الله، خرج عن قضاء الله وقدره؟ هل أحد تحصن من الآفات، من الموت؟ ما أحد أبدا، لا أقوى الناس ولا أضعف الناس. لكن أين من يعتبر؟ أين من يتعظ؟ كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، ويل في هذا اليوم، اليوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. والويل كلمة عذاب تهديد، وقيل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. ويل يومئذ للمكذبين من الأولين والآخرين. فليفعلوا ما شاءوا، الله جل وعلا بلغهم وأقام الحج عليهم ودعاهم وأمرهم ونهاهم، فلم يبق لهم حجة على الله جل وعلا. أرسل إليهم الرسل، أنزل إليهم الكتب، بين لهم طريق الحق، الله جل وعلا أعذر وأقام الحجة على خلقه. كذلك ويل يومئذ للمكذبين. ثم ذكر دليلا آخر، ذكر دليلا آخر، فقال ألم نخلقكم من ماء مهين. احتج بالبداءة على الإعادة، البداءة بداءة الخلق احتج بها على الإعادة، الذي قدر على البداءة والإنشاء من العدم قادر على أن يعيد هؤلاء إلى حياة أخرى، يخرجهم من الحياة الدنيا إلى حياة أخرى. الدليل من الأدلة على ذلك أدلة البداءة، بدء الخلق، وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ألم نخلقكم من ماء مهين، وهو المني، مهين يعني ضعيف، ضعيف، نطفة، مني مثل النخامة، حقير، يخلق منه هذا الإنسان، يخلق منه هذا الإنسان، أولا نطفة، ثم مضغة، ثم علقة، أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم بعد ذلك يصوره سبحانه وتعالى ويجعل منه السمع والبصر والعصب والعروق والعظام واللحم، ويكونه خلقا سويا. أليس الذي في ظلمات ثلاث، ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي على الطفل، التي على الجنين الرحم، ظلمات ثلاث، يصل إليه خلق الله جل وعلا وهو في هذا المكان ما يصل إليه شيء، ولا أحد يقدر يصل إليه إلا الله جل وعلا. في ظلمات يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أطوار، مني ثم علقة ثم مضغة ثم التصوير ونفخ الروح ثم الولادة. هذه أطوار، هذه أطوار. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ما دمنا خلقناكم من ماء مهين فنحن قادرون على إعادتكم وإخراجكم من القبور مرة ثانية. رد على الذين يستبعدون البعث يقولون أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمخرجون لمبعوثون، وينكرون هذا، يقولون ما يمكن أن العظام النخرة والتراب، الإنسان إذا صار تراب لا يمكن أنه يعاد مرة ثانية، يعني الله عاجز عن ذلك؟ أليس الذي خلقكم من ماء مهين قادر على أن يعيدكم مرة ثانية من العظام والتراب؟ هذا تعجيز لله سبحانه وتعالى. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه، أي جعلنا هذا الماء المهين في قرار، قرار مكين، وهو الرحم، رحم المرأة، في رحم المرأة مكين لا أحد يقدر عليه أو يؤثر عليه ولا يمكن أن يسقط أو ينزل، بل متمكن في هذا الرحم، محفوظ في هذا الرحم، في قرار مكين يستقر فيه، وهو رحم المرأة. إلى قدر معلوم مدة الحمل، إما 6 أشهر أو 9 أشهر، هذا هو الغالب، قد يزيد عن 9 أشهر ولكن الغالب 9 أشهر، وقد ينزل من رحم أمه ويولد 6 أشهر ويعيش. أقل مدة الحمل 6 أشهر وغالبها 9 أشهر وأكثرها 4 سنوات، قد يبقى 4 سنوات أو 3 سنوات أو 2 سنين على اختلاف بين العلماء في ذلك، إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون، قدرنا مخفف من قدرنا من القدر والقضاء، فنعم القادرون نحن، نعم القادرون نحن، قدر متقن لا يتغير ولا يتبدل ولا يتأخر، ما قدره الله سبحانه وتعالى. فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين، مكذبين بالبعث. هل يمكنهم أن يكذبوا بالبداءة؟ هل يمكنهم أن يكذبوا بهذه الآيات التي ذكرها؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ينكر هذا أحد؟ فجعلناه في قرار مكين، ينكر هذا أحد؟ إلى قدر معلوم، هل ينكر هذا أحد؟ هذا مشاهد وموجود. الذي قدر على هذا قادر على الإعادة من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، خلقكم بعثكم ما هو إلا كنفس واحدة. الذي قدر على النفس الواحدة يقدر على بقية النفوس، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذه أدلة عقلية قرآنية واضحة. ويل يومئذ يوم القيامة للمكذبين بهذا في الدنيا، مكذبين به في الدنيا، وإلا الآخرة ما حد يكذب. انتبهوا، في الآخرة عند الموت وما بعده ما أحد يكذب، كل يؤمن، لكن التكذيب والتصديق والإيمان والكفر والنفاق هذا في الدنيا، هذا كله في الدنيا. فالذي حصل منه ذلك ويل له يوم الفصل، ويل له يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين.